وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها. وهذا قال ذكر الإمام أحمد عن صفية قال زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها. وهذا يعني من عمر رضي الله عنه في أن الزلزلة فيها عقوبة وإيقاظ للناس وتنبيه للعصاة والغافلين، لأن سكون الأرض وركودها هذه من نعم الله على العباد، من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن الأرض التي تحتهم ساكنة غير متحركة غير رجراجة. لو كانت الأرض التي تحت الناس أرضا رجراجة متحركة أيستطيع أحد أن يبني بيتا؟ أيستطيع أن يزرع زرعا؟ أيستطيع أن يسافر من بلد إلى بلد؟ ولهذا سكون الأرض من النعم العظيمة التي ينبغي أن يستشعرها المرء، وألا يعصي الله على هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ساكنة يحصل عليها المرء منافعه ومصالحه. فمن شكر الله على هذه النعمة أن لا يعصى سبحانه وتعالى على هذه الأرض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.